أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على طلب العلم، وأخبر أن من يرد الله به خيرا يفقهه في أمر دينه. والله تبارك وتعالى جعل الرفعة لأهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولا شك أن من أهم العلوم التي ينبغي أن يوليها المسلم الاهتمام، لأنها تتلبس بأعماله وأفعاله، علم الفقه. وعندنا إشكالية كبرى في تعلم علم الفقه، لأن عادة ما تجد طالب هذا العلم لا يستطيع أن ينهي أبوابه، عادة يمر على أبواب الطهارة والصلاة وشيء من الزكاة والصيام، وبعد ذلك إن سألته في الأمور التي تخص المعاملات المالية تجده عنده كثير من الجهل بأحكامها. نفس الأمر فيما يخص أحكام الأسرة أو أحكام المعاملات الزوجية، عندنا للأسف الشديد أيضا جهل شديد بأحكام كثيرة. وأنا سأقدم لكم ببعض الأشياء لأحثكم على حضور مثل هذه المجالس والاهتمام بدراسة هذه الأبواب من كتب الفقه. مثلا تجد الناس لو ذكرت لهم أمر مثل أمر المتزوجين، المفروض أنه يكون فاهم هذه الأحكام، مثلا حكم زي حكم الطلاق البدعي. مثلا الطلاق البدعي، الطلاق الذي يكون حال الحيض، أو إذا جامع الرجل زوجته ثم طلقها في طهر، كده أو كده. تلاقي في التطبيق والتنفيذ الرجل الذي بيده عصمة للزواج لما بيجي يطلق، ولا بقى بيفكر هو بقى ده طلاق بدعي ولا ده مش طلاق بدعي. هو غضب وحصل نزاع بيطلق، وهو بدعة ومنكر من القول وكبيرة يرتكبها هذا الإنسان. قل لي بقى في التطبيق العملي فين الكلام ده؟ الطلاق البدعي جمهور أهل العلم يرون أنه يقع، وشيخ الإسلام تيمية والشوكاني ومجموعة من أهل العلم يرون أنه لا يقع، وإشكالية كبرى في هذا الأمر. ناهيك بقى عن الأمور الخاصة مثلا بالطلاق المعلق وأحكامه، وقول الرجل مثلا أنت علي حرام لو كذا وكذا، وما يترتب على ذلك من أحكام، أمور كتير جدا. لما تيجي تشوف أحكام الحضانة مثلا، تجد أشياء سوف ندرسها إن شاء الله، الواقع بعيد كل البعد عن ذلك. ففين الالتزام بالشريعة إذا كنا إحنا مش فاهمين هذه الأحكام وبنتلبس بها وبنعملها بجهل؟ فلما هنيجي نمسك أبواب النكاح والطلاق وأحكامهم، هتبص هتلاقي حاجات كتير قوي إحنا مش مطبقينها ومش عارف ليه. لما هتشوف أحكام الخطبة، لما هتشوف أحكام العقد وما يترتب عليه من آثار، لما تشوف حقوق المرأة في الإسلام بموجب الزواج وحقوق الرجل والواجبات، لما هنبتدي من النهاردة نتكلم في موضوع النكاح ونشوف أهداف الشرع أصلا في ذلك، وتقارن ما بين الكلام ده والواقع، هتعرف إيه المشكلة اللي احنا عندنا، وليه لازم نبتدي نهتم بهذه الأمور ونزيل الجهل الذي أصاب المسلمون من جراء ابتعادهم عن شرع ربهم. فعشان كده احنا عايزين ناخد الموضوع بمحمل الجد. المتزوج هيستفيد، اللي لسه مقبل على الزواج هيستفيد لما يتدارس أحكام النكاح والطلاق. إن شاء الله سنتدارس هذه الأحكام من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة من إعداد مجموعة من العلماء. سنتدارس من خلال هذه الدورة إن شاء الله الكلام حول أحكام النكاح، ثم الصداق وحقوق الزواج وواجباته، ثم نتكلم عن أحكام الخلع، ثم الطلاق، ثم الإيلاء، ثم الظهار ثم اللعان ثم أحكام العدة والحداد ثم أحكام الرضاع ثم أحكام الحضانة والنفقات. الكلام ده كله المفروض أي واحد مقبل على زواج أو متزوج يبقى عارفه. قول لي بقى لما يجي مثلا في أحكام الإيلاء والخلع والكلام ده يقعد بس إيه نقعد لما يحصل مثلا يعملوا قانون جديد تلاقي الناس بدأت تعمل وإيه المصدر المعلومة الأول برنامج تلفزيوني يعني أول مرة يعرف المسائل دي يبقى هو بياخدها من كذا ده مش المصدر الأول يعني ما ينفعش في الجرائد دلوقتي بيتكلموا على أحكام الحضانة عند 7 سنين ولا مش 7 سنين وإيه الكلام ده لا خليها 15 سنة لا أعمل كذا ولا حد فاهم حاجة فين أحكام الشرع يعني ماذا قال أهل العلم في ذلك. فعشان كده عايزكم تاخدوا الموضوع بمحمل الجد في دراسة هذه الأبواب. سنبدأ مباشرة ولا نضع مقدمات طويلة بين يدي هذه الدورة نبدأ مباشرة في دراسة أبواب النكاح والطلاق التي ذكرنا 11 بابا إن شاء الله نأخذه على مدى هذه الدورة. الباب الأول في النكاح وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النكاح وأدلة مشروعيته. قال تعريف النكاح النكاح لغة الضم والجمع والتداخل مأخوذ من تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط الماء بالتراب. وشرعا هو عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. أول حاجة العلماء دايما يجيبوا بين يدي أي موضوع لازم يروح معرف إيه المقصود بذلك علشان إيه مثلا لأنه لما هتمر بيك آيات في القرآن ونصوص في السنة فيها لفظ النكاح. لفظ النكاح بيطلق في الكتاب والسنة على معنيين، المعنى الأول العقد والمعنى الثاني الوطء الجماع. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح، النكاح هنا العقد ولا النكاح هنا الوطء الجماع؟ النكاح هنا بمعنى الوطء العلاقة الزوجية. فبيقول انه عادة، بص الكلام بقى عشان نسقطه اسقاطات واقعية، انه ما قبل العلاقة الزوجية ما قبل البناء عادة بيكون اكثر من الواقع. يعني ايه؟ قبل الجواز بيحب بقى وكذا وكذا وبقى متصور الحياة بشكل تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لم يرى للمتحبين مثل النكاح، ينطفئ جذوة اشتعال الشهوة ووا بمجرد ان يحدث ذلك تهدأ الامور وتتحول من حب الى مودة. بص القرآن يتكلم ازاي، يقول ايه في حق امرأة العزيز، قد شغفها حبا زين للناس حب الشهوات. بص لما بيتكلم في الشهوات فالموضوع ده كله حب، طب لما بقت فيه علاقة زوجية وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني ما بيبقاش فيه حب يعني خلاص مش هيحبني بعد الجواز؟ لا مش كده، هتبقى مودة، ده المودة أعلى. ازاي؟ ده ربنا لما سمى نفسه لم يسمي نفسه الحبيب إنما سمى نفسه الودود، لما أراد أن يقول أن لأهل الإيمان المنزلة العظمى عنده قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مش حب. فلفظ الود لفظ أعلى، لفظ أصفى. فيقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح، فهمتوا؟ فلما أمر بأحاديث زي كده أبقى فاهم ما معنى النكاح. قلنا معناه في اللغة يدور حول معنى الاقتران، اقتران أحد الشيئين بالآخر وارتباطهما بعد أن كان كل منهما منفصل على الآخر. شوف ربنا يقول إيه، وزوجناهم بحور عين، أي قرنا بعضهم ببعض. أو ما فيش بقى زوجناهم بحور عين مش هيبقى على يد مأذون، فبالتالي وزوجناهم أي قرنا بينهم بين كل واحد منهم بالآخر. لكن بعد ذلك شاع في اللغة استعمال كلمة الزواج أو كلمة النكاح في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام لتكوين المنزل والأسرة، بحيث إذا أطلق لفظ الزواج لم يعد يقصد به أي نوع من الاقتران إلا هذا الاقتران، اقتران الرجل بالمرأة على الوجه المعلوم. الزواج شرعا الفقهاء قالوا كلام اللي خلاهم يقولوه ان هم بيحطوا في موضوع التعريفات دايما لازم التعريف يبقى جامع مانع، لازم يبقى ليه مقاصد معينة. فالتعريف الفقهي تعريف قاصر عن معاني الزوجية التي أتى من أجلها الإسلام بشرع الزواج. ليه؟ بصوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين أو العاقدين بالآخر على الوجه المشروع، أو زي ما قلنا إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. فقصروا الموضوع على العلاقة الزوجية. القرآن ما بيقولش كده، السنة ما بتقولش كده، ما بتقولش إنه بس قصة الزواج هو قصة علاقة حسية فحسب، بل الشرع يتكلم عن معنى أعلى من ذلك. فالزواج في الإسلام رابطة روحية مقدسة بها يسكن، لتسكنوا إليها، بها يسكن كل من الزوجين إلى الآخر. المشكلة إيه؟ إن الحضارة اللي بتحكم الدنيا حضارة مادية، وإن من كتر سعار الشهوات، من كتر الكلام في إشباع الغرائز، فبقى الجواز كله فراش، وبقى اللي في دماغ كل واحد إنه هو كده وبس. فالبيوت بتتهدم في ساعتها لما يطلع إحصائية تقول إنه في السنة الأولى ما بين كل 4 واحدة بتطلق، تبقى مصيبة. ده لسه عروسة، ده لسه في سنة أولى، ده لسه الموضوع يعني في أحسن أوقاته وبهجته و أصل هو ما كانش عامل حسابه على كده، ما كانش فاهم من المسؤوليات كده، وهي ما كانش فاهمة كده. بصت لقيت الله حمل ولادة ومسؤوليات، وهو لا لا لا لا، احنا كنا فاهمين العملية لعب وتسالي. فده اللي حصل، ان مفهوم الزواج لما تيجي اقولك انت عايز تتجوز ليه، اول حاجة قضاء الوطر وأعف نفسي، ماشي ما قلتش لا، بس مش هو ده بس، هينتهي الامر ده لو ما بقاش فيه مودة ورحمة وسكن، هتبقى البيوت مهدمة من الداخل. عشان كده بقول يا شباب واسمعوا كويس، احنا مش هنقعد بس نتكلم فقه، احنا طول الوقت هندي رسائل تربوية وإيمانية في وسط الكلام. يا شباب عايز تتجوز او يا متجوز عايز بيتك يبقى افضل ما يكون، لازم 3 انواع من السكن، لازم 3 حاجات وبالترتيب: سكن عقلي وسكن وجداني وسكن غريزي. عشان كده لما هتكلم في احكام الخطبه هقولك لما تيجي تختار، ولما تيجي تختاري يبقى بالترتيب ده: عقلك، قلبك، عينيك، كله بيعمل العكس، يشوفها خلاص او هي عاجبها بقى المنظر ده والشكل ده والستايل ده، فخلاص عينك وبعدين قلبك وبعدين عقلك بقى. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان ده بيزول وبيعتاد عليه المنظر والشكل خلاص، والعلاقة الزوجية لو قامت بس على وجدانيات تصطدم بصخرة الواقع، فتلاقي الأمور بتتهاوى، بنحب بعض وكذا، لكن الواقع صعب، ففين العقل؟ فيجي موضوع العقل هو اللي عليه الميزان. فعشان كده لازم يحصل إيه؟ إشباع عقلي وسكن عقلي. أنا مقتنع بالشخصية اللي أنا متجوزها وهي مقتنعة بيا، هي محسساني بإحساس الرجل وأنا محسسها بإحساس المرأة، أنا مقتنع بيها، في بيننا وبين بعض نوع من التوافق العقلاني، في بيننا وبين بعض لغة مشتركة، وفي نفس الوقت الحمد لله قلوبنا احنا الاتنين كمان ملمسة بعض، احنا الاتنين وجدانيا حاسين بنفس المعاني، انا مستريح له وهي مستريح لي، اللي هو فلعله ان يؤدم بينكما، هو ده انظر اليها فلعله ان يؤدم بينكما، اللي احنا بنقول عليه الوفق، اللي احنا بنقول عليه القبول، هو ده. وبعدين لما يبقى بعد كده الحمد لله بينهم علاقة زوجية، تبقى علاقة زوجية ناجحة لأنها اتأسست صح، في توافق عقلي وفي ميل وجداني، فيبقى في نوع من الإشباع الغريزي في النهاية. إنما اللي بيبتدي من 3-1 هو اللي بيقع، تيجي المرة بعد كده تقول أنا مش عارف هو عامل كده ليه، ده بيخدش حقيقي، ده مش عارف إيه، ده كل دماغه في كذا وبس، أنا متجوزة آسف يعني ده متجوزة حيوان، هو ما بيفكرش إلا في الغريزة وبس، مفيش حاجة خالص. ليه؟ لأن مفهوم الزواج اتفهم غلط. يعني مع تعريف الزواج يا جماعة مش قصة استمتاع وبس، مش قصة فراش وبس، في معنى تاني. ايه المعاني التانية بقى؟ آديش جواز في مفهوم الإسلام. ايه؟ قلنا رابطة روحية مقدسة يسكن بها كل من الزوجين إلى الآخر، فتسمو العلاقة من مجرد علاقة مبنية على الشهوة إلى علاقة فيها معاني أخرى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المعنى الثاني، الجواز في الإسلام هو الرابطة التي تكون الأسرة، والأسرة دي هي الوحدة الأولى التي يتكون منها المجتمع. المجتمع ده مجموعة من الأسر، في هذه الأسرة يتربى الفرد وتنمو فيه شتى الملكات، فلازم الأسرة دي تبقى أسرة فيها توافق انسجام وفيها معاني. لما يطلع الناشئ يبص كده يلاقي الوالد والوالدة أصلا متوافقين وفي بينهم لغة جميلة، فيطلع الولد عنده نوع من السوية النفسية. بيحصل العكس تماما، لأنه هو أصلا البيوت خربانة بسبب حاجات كتير، بسبب أنه الزوج فهم الجواز غلط وسعار الشهوات اللي حواليه، فبقى يخش على مواقع إباحية، وبقى مش طايق مراته، وبقت مش هي المعاملاه، وهي بقت تبص لغيره باعتبار انه مش هو ده الرجل اللي يملى العين، وبقت كذا، فبقت العلاقة علاقة قايمة على اهو بيصرف عليها وخلاص. فهيطلع ولد في وسط المناخ ده مش هيلاقي اب وام بينهم التوافق ده، فتطلع بقى كل المشاكل اللي انتوا قاعدين تتكلموا عليها دلوقتي، وتجتري بقى تقول لي ليه بيعمل تحرش وليه بيسوي كذا، ما هو من جوه متهدم، المعاني اصلا من داخل البيت ضايعه. فالمعنى الثاني اللي الاسلام بيتكلم فيه تكوين الاسره. المعنى الثالث، انه ما من شك ان في الزواج طريق الانسان المنظم ليكثر النسل وعماره الكون. ربنا خلقنا ليه يا شباب؟ لنعبده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بس امال فين واستعمركم فيها؟ امال فين اني جاعل في الارض خليفه؟ فواجب من واجبات الشرع ومقصود من المقاصد الخمسة. ايه مقاصد الشرع الخمسة؟ واحد، حفظ الدين. اتنين، حفظ النفس. تلاتة، حفظ النسل. اربعة، حفظ العقل. خمسة، حفظ المال. اقول تاني، واحد، حفظ الدين. اتنين، حفظ النفس. تلاتة، حفظ النسل. اربعة، حفظ العقل. خمسة، حفظ المال. خمس حاجات الشرع جه كل أحكام الشريعة اللي هنقعد نحكي فيها دي في الآخر خالص ليها خمس أهداف. فلما أتكلم في الجواز والطلاق والأحكام الخلع والإيلاء وكذا وكذا وكذا، أصل ده كله محطوط في معاني، أحفظ دينه وأحفظ المجتمع ده والبشرية دي، إن تبقى فيها سنة جارية اسمها سنة التناسل والتكاثر. يبقى مقصد من المقاصد. يبقى بقى لما يجي واحد، شوفوا الكلام ده بيجيب بعضه ازاي، فيجي يقول لي ما حكم زواج المسيار؟ ايه المسيار ده؟ زواج طلع وشاع من حوالي 15 سنة كده في الخليج وما بين رجال الأعمال. دلوقتي راجل أعمال والنهاردة عنده تجارة في لبنان، وعنده تجارة في تركيا، وعنده تجارة في الصين، وكل شوية بيروح يقعد هنا أسبوعين ثلاثة ويروح يقعد هنا، شغله كده. طب هو بني آدم وراجل ولحم ودم ويحتاج إلى امرأة، ومش كل شوية هياخد زوجته بالعيال ويتحرك بيهم، فعايز يتجوز كويس، وفي نفس الوقت مش عايز تبعات ومش عايز يزني، تعمل له ايه؟ فقال لك يروح يتجوز واحدة مع اشتراط انه ما يبقاش فيه نسل. يعني هو بيشترطوا مع بعض، ما فيش بينا كذا، تبقى على طول منع الحمل علشان خاطر ما يبقاش فيه اي نوع من التناسل بينهم. وبعضهم بيشترط بزيادة كمان، جوازة زي الفل يعني، يشترط زيادة عن كده اللي هي اللي تصرف. فكده يبقى ايه، هو كل الحكاية هو الراجل بيجي بدل ما تبقى يعني ايه، يبقى بالحرام تبقى بالحلال. العقد شرعي بموافقة ولي وكل حاجة، عقد شرعي. فالعلماء اللي بصوا على العقد قالك زواج صحيح. العلماء اللي بصوا على مقاصد الشرع قالك لا، اللي بص على الجوازة نفسها صح، ولي ولي، شهدي عدل شهدي عدل، إجابه قبول إجابه قبول، هي راضية وأنا راضي والدنيا كلها راضية، خلاص تمام مفيش مشكلة. طب وإيه المشكلة في كده؟ قال لك خد بالك، ما هو لو إحنا عممنا الفكرة ما هتطلع في دماغ أي حد، بالذات بقى أنا معيش وأنا عايز عيال ولا خوتة ولا وجع قلب، حلو جدا كده. فلو عممت الفكرة يبقى اتضرب مقصود الشرع ده اللي هو إيه؟ التناسل. أمال فين تناكحوا تناسلوا؟ هما ليه الحكم؟ الحكم ده محتاج فتوى. لما تيجي تقول لي ما حكم المسيار؟ اقول لك محتاج فتوى. يعني ايه الفتوى؟ تعالى لي بقى ايه الموضوع؟ دي هي ظروفها كذا وكذا وكذا وانا ظروفي كذا وبتاع، اه ممكن. تاني لا، ليه انت بتلعب؟ انت الموضوع بالنسبه لك من جاي انت عارف يا شيخنا وبتاع مش عارف ايه، انت رايح عايز تتجوز لعن، اقول لك لا ما ينفعش، فهمت؟ فبتحتاج فتوى، تحتاج انك تنظر في حال الشخص وفي ظروفه. يبقى الغرض الثالث للزواج في الاسلام في ضوء تعريف الفقهاء، قلنا تعريف الفقهاء قاصر، لكن في ضوء مفهوم الشرع، واحد رابطة روحية للسكن، اثنين عشان تكوين الأسرة، ثلاثة عشان التناسل وعمارة الأرض، أربعة راحة للطرفين. ما هو دي كلمة سكن، شوف انت تقعد مش عندك الإحساس بالسكن النفسي التام طول ما فيش زوجة في حياتك أو امرأة تقوم بدور دور الأساس الذي يحتاجه الرجل في حياته من حنان ومن أمان ومن قيام على شؤونه، ونفس الكلام بالنسبة للمرأة. والله والدها على عيني وراسي، أخوها على عيني وراسي، أي حد من محارمها على عيني وراسي، لكن زوجها شيء آخر، زي ما أنت كده بالظبط، والدتك على عيني وراسي وأختك على عيني وراسي، لكن زوجتك شيء تاني، شيء تاني في معاني كتير. عشان كده المفترض أن زوجته دي بتقوم بالدور ده كله، بتبقى أمه وبتبقى أخته وبتبقى حبيبته، المعاني دي، فيحصل له ايه؟ الراحة، يسكن. يبقى كأنه في غير ذلك لا يسكن. فالزواج راحة للطرفين، فالمرأة تجد فيه تأمينا لرزقها فتتفرغ لبيتها. شوف بقى لما واحدة ما فيش حد بيصرف عليها وظروفها صعبة وفي بيتها معصرين عليها، ولو تأخرت بها الزواج وكل الناس قاعدة بتاكلها بعينيهم وقاعدين يعملوا كذا وهي حاسة بإحساس صعب. عشان كده المرأة لما بتخرج من بيت أبيها لبيت الزوجية تستثقل جدا بعد كده إنها تتعامل بساعة في بيت أبيها، تحس إن خلاص وظيفة الأب خلصت، فلما ترجع تبقى إيه، ده ما بقاش بيتي، بيتي هو بيت زوجي. وعشان كده لما تطلق ولا لما تبقى انفصلت ولا لما تغضبها ولا حاجه من كده، ده شيء من الاشياء اللي عند المراه في فطرتها السليمه انها تستشعر العسر في وجودها في غير بيت، لان الراحه اتحققت بوجود زوج بينفق عليا وشال مني الهم ده كله. والشرع قال كده، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. عشان كده بص الكلام برضو يجيب بعضه في شويه تساؤلات. تتجوز واحدة أعلى منك ماديا شوية، لو شوية بدرجة وحتعدي ماشي، لكن بثلاث أربع درجات حتفشل الزوج، لأنك أنت حاجة من اتنين، هتقعد تجري تلهث عشان تغطي احتياجاتها كل اللي هي عايزة تعمله لها، فساعتها هتبقى أنت عبد المرأة، ما وراكش حاجة غير أن أنت تجيب لها اللي يسكتها، وهي للأسف الشديد مش هيملى عنيها أي حاجة. واحد من الشباب من اللي كانوا بيحضروا معنا الدروس الخاصة، فالولد جه يشتكي لي، يا شيخ جايب لها دم قلبي، والبنت تتكلم في التليفون تقول لي طب انا اعمل ايه يا شيخ، يعني جاب لي حاجه والدي كان بيجيب لي اضعاف مضاعفه، بس انا مش عايز احسسه بالاحساس ده، جاب لي كده ويقول لي شفتي جبت لك ايه، ده انا عملت جايب بقى اللي هو ما يتعمل، جايب لها مثلا اوضه نوم ب 25000 جنيه. قالت له على خيبه ايه، اوضتي اصلا في بيتنا مش في بيت الزوجيه كانت ب 40. فطبعا اتعقد، يعني ما هو كده هتتعقد، ما فيش فايده بقى. فبالتالي ما تتعملش كده، ليه؟ لانك انت مش هتبقى حاسس بمعنى الرجل وبما انفقوا من اموالهم. عشان كده ابن الجوزي بيقول، بس الجماعه بقى اللي هم من مستويات عاليه ما يزعلوش، يعني الاخوات قاعدين ربنا يستر، ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر اخر موضوع الجواز، هو عشان طلب العلم ومش عارف ايه والكلام ده يعني. ففي الاخر خالص يقول لك فان لم تجد، خلاص لازم تتجوز، فبفقيره ترضى باليسير. عشان ايه؟ انا بقيت اقولها بقى بطريقه تانية، مش لازم بقى كده، ما هو مش يعني الفقراء اللي هيتجوزوا البنات اللي هم يعني كده مش هيتجوزوا، لا بقولها بطريقه تانية، اقول دايما ايه، لما تتجوز اتجوز واحده انت في عينيها املها، والعكس لما تتجوزي لازم يبقى زوجك ده كده حاجه وتبقى انت بالنسبه له حاجه، يعني يشوفك هو ما كانش متصور ان يتجوز واحده بالجمال ده، او ما كانش متصور ان يتجوز واحده بالدين ده، او ما كانش متصور انه كذا، فيبقى مقتنع بيها، فيبقى راغب، وبيبان لما يجي في الرؤى الشرعية وتلاقيه بقى قاعد ايه عايز يعمل اي حاجة. انما لما هو ايه يعني قبل كده على مضض، فتيجي تقول له بعد كده ادفع لها مهر كذا، يقول لك ليه يعني، يعني ما هو ايه، من يخطب الحسناء لم يغله المهر، واخدين بالكم؟ فعشان كده، عشان الزواج يحقق هذا المعنى، راحة للطرفين. كده يبقى احنا عرجنا على اول مسألة اللي هو تعريف النكاح، عرفنا انه معناه الاقتران، وعرفنا في تعريف الشرع الفقهاء إنهم قالوا عقد يتضمن إباحة الاستمتاع، عقد بموجبه يبيح استمتاع هذا الرجل بهذه المرأة والعكس على الوجه المشروع اللي أتى به الشرع في أمور العلاقات الزوجية. قلنا المعنى عايزين نعممه أكتر، فخدنا أربع معاني لمفهوم الزواج في الشرع. قلنا رابطة روحية مقدسة لإحداث السكن، الأمر الثاني عشان تكوين الأسرة، الأمر الثالث علشان يحدث التناسل والتكاثر، الأمر الرابع عشان يحدث الراحة النفسية للطرفين من كافة الجوانب. طيب، أدلة مشروعية النكاح، إيه الدليل على إن الجواز ده لسه ما قلناش حكمه إيه، بس هنقول يعني إيه اللي قال إن الجواز ده أصلا مشروع، يعني موجود في الشرع وإن الشرع جاء به. الأصل في ذلك في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة في القرآن، منها فانكحوا ما طاب لكم. خدوا بالكم، هو الفقرة دي في الآية تجاوب على أسئلة بتسئلها كتير جدا، يا شيخ اتقدم لي واحد وطالب علم وكويس وكذا كذا كذا، بس أنا لما شفته مش عاجبني، وهم بيقولوا لي ما تبطريش عن نعمة، هو أنت عاملة لي فيها مش عارفة إيه، هم البنات لاقيين جواز. فأقول دايما إيه، قال الله فانكحوا ما طاب. الأصل طيب النفس، محدش هيجبرك على كذا، بس أديك نصيحة، ما تبقيش مثالية ولا تقدمي تنازلات. يعني إيه؟ مش هتتجوزي شيخ الإسلام ولا هتتجوزي يعني فلان الفلان يعني فالنتينو، يعني مش هتتجوزي كذا، أنت هتتجوزي إنسان زي ما أنت فلانة هتتجوزي فلان. إذا أنت تريدي أن تتزوجي عليا فكوني فاطمة، هي كده. انما بقى ايه ان انت تحطي شروط، يعني لا مش هتجوز الا كذا كذا كذا. طب وانت قبل كده بقى، انا عايز اتجوز واحد يكون شديد قوي في الدين قوي. طب قلت لها وحضرتك شديده جدا بقى في الدين؟ قالت لا. قلت لها يعني انت الشديد في الدين ده انت متصوره يعني حامل لكتاب الله، يعني عنده علم مش عارف ايه. طب وانت بقى؟ لا وانا حافظه ثلاث اجزاء وعامله. طيب ايه بقى هي بقى يعني فاهمه الموضوع غلط، ما ينفعش. طب ما هو هيستقلك، ما انت بعد كده ما انت مش هتملي عينيه. إذا أردت أن تتزوجي عليا فكوني فاطمة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، آية سورة النور. والآية دي اللي قبلها على طول كيف تتزوج، آية عجيبة جدا. بص ربنا ليه قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بعدين قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، آخر آية قل للمؤمنات قال آخرها إيه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا. قال لك إيه موضوع غض البصر ده، عشان نجيب من الآخر، يعني أنا هديك مسكنات. إيه المسكنات؟ اتق الله، كن يوسف هذا الزمان، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. الكلمتين دول مسكنات عشان أتكلم من الآخر، يعني من الآخر لغاية ما تستطيع أنك تتجوز. هتتجوز يبقى هو ده، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. إنما الباقي كله بنديك مسكن عشان بس إيه تستحمل لغاية ما ربنا يفرجها عليك. هذا الموضوع لما جه قال وتوبوا إلى الله، قال لك يبقى كيف تتزوج لابد أن تقدم بين الزواج بتوبة، وإلا الجواز ده هيضيع. قال لك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وبعد كده اتجوز، يبقى ده أفضل زواج. إنما هتتجوز كده اللي هو إيه الجماعة اللي بيقعد يقولك أصحح أخطائي، يعني إيه أصلا أنا كنت مشيت معاها كذا وعملت مش عارف إيه، أصحح غلطتي واعتبر إن ده توبة. لا، دي مش توبة. إن أنا أتجوز مش دي التوبة، إن الذنب كده ما تغفرش، أنت عملت جزء في الموضوع، لكن الذنب في حق الله عملت فيه إيه؟ هو الذنب ده كان في حق بني آدم وفي حق الله من قبل، عملت إيه في موضوع حق الله؟ ما أنا اتجوزتها أهو، ده مش الحال، ده في مصيبة انت ارتكبتها لابد أن تتوب إلى الله أولا منها ثم بعد ذلك، سواء بقى إن وصلت والعياذ بالله للفاحشة أو ما دونها من أمور. فهمتوا؟ وأحاديث كثيرة وردت بمشروعية الزواج، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهر حديث، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي له دواء. وحديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، حديث يا معشر الشباب في الصحيحين، وحديث معقل بن يسار رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وأجمع المسلمون على مشروعية النكاح، دي مسألة مش محتاجة كلام كده. خدنا تعريف الزواج لغة مصطلحة، وخدنا أدلة مشروعية الزواج من الكتاب والسنة، وقلنا كتاب والسنة وإجماع. بعد كده بقى المسألة الثانية، لماذا نتزوج؟ الحكمة في مشروعية الزواج والنكاح. المصنف قال لقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية، يمكن إجمالها في الآتي، يعني نعدد جنب المعاني اللي احنا خدناها الأربعة نزيد عليها معاني. قال أول شيء العفة، إعفاف الفروج، إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث بها. نعمة ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الإنسان، إن استخدمها بإحسان كانت له سببا في سعادته، وإن أساء استخدامها كانت على قانون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، تبقى عذاب وما بعد عذاب. احنا هنا لا مجال للحياء في مثل هذه المسائل لبيان احكام الشرع. لما يقع في العاده السيئه على معنى انه سوف يفرج عن نفسه من اثر هذه الغريزه تكون عليه عذابا، لانه مستحيل، وده طبيا كده وواقعيا كده، انه يحدث له بسببها سكن. ربنا قال لتسكنوا اليها، وربنا لما تكلم في شأن الفروج وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فسماهم ظالمون متجاوزون للحد. فلازم تبقى عليه سبب واحد، أنه دايما يبقى عنده نوع من الهزام النفسي، لأنه حاسس بذل المعصية، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، دايما تبقى مناسبة له. والكلام ده أخصائيين نفسيين بيتكلموا على آثار هذا الفعل نفسيا على فاعله، بيحس أنه هو طول الوقت عنده عقدة الذنب، فإما أن يستمرئه يعني يعتاده ويقول خلاص يعني هو أنا كنت أول ولا آخر فتبقى مصيبة أشد، وإما يعيش بضنك إحساس أنه هو ذليل للشهوة فلا يحدث له السكن أبدا. المصيبة بقى أنه لما بيتجوز برضه لا يسكن عن فعل هذه الفعلة، عارف ليه؟ خلاص، لأنه اعتاد أنه يقضي وطره بهذه الطريقة، فيحدث بقى أن الزوجة ما عندهاش إشباع، فيحصل إيه؟ تبقى البيوت بتخرب بالطريقة دي، وتيجي تشتكي وتقول ده بيتفرج على كذا وبيعمل كذا وبيسوي كذا وأنا اكتشفت وأنا عملت، وتخرب البيوت. بالتالي لازم نبقى فاهمين أنه ربنا لما خلق فينا هذه النعمة لا ينبغي أن نكفرها ولا نشكرها وتبقى خيانة للأمانة، لأن جسدك أمانة والله لا يحب كل خوان. كان في محاضرة عاملينها اسمها بدون حرج بنتكلم فيها على المعنى ده، وأنا قعدت أتكلم على معنى أساسي، إياك أن تكون خائن لله ورسوله وتخون الأمانة، لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون، لأنك لو كتبت عند الله خوان خائن الله لا يدفع. بيقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، والمعنيين اتحققوا في العادة السيئة، خيانة للأمانة لأن جسدك أمانة، وكفران بالنعمة لأنه هذه الغريزة نعمة لكنك تسيء استخدامها. هذه موضوع خطير جدا، وللأسف الشديد بسبب الانفجار ده طبعا شائع، وطبعا الكلام ده ما بقاش كلام واقعي، وانت جاي تقول لنا حرام وخلاص انت مش داري باللي بيحصل. انا اقول ده كده من الجانب العام الفقهي، لكن اقول حاشية سريعة، احنا عندنا خلل في منظومة التعليم، اللي اتطلع شاب عنده لسه 22-23 سنة مكلف عنده 15 سنة قعد 8 سنين بيعاني من هذا الخطر تأخير سن الزواج، فبالتالي عقبال ما يخلص جيش ويبتدي يشوف له شركة يشتغل فيها ويأسس بيته يلاقي نفسه بقى 28-29-30 سنة وهو مكلف من سن 14-15 سنة، ف15 سنة ضياع ومعاناة. فلازم الكلام ده يتشاف له حل، ولازم يتعمل تثقيف كبير للمجتمع للتخلص من هذه الآفات والمشاكل. لازم نفكر بالأسلوب ده، انه النهاردة نظام التعليم يبقى يختزل عن كده، لانه في حاجات كتير ملهاش لازمة، فبدل ما يطلع 22 سنة يطلع 19 سنة ويقدر يبقى يتعامل مع سوق العمل، بدل ما بياخد مواد ملهاش ولا اي لازمه غير ان هو بيحط له بيدش له كلام وخلاص، فيبقى في حلول عمليه لهذه الامور. لازم نبتدي نتكلم بمنتهى الوضوح انه لا تعني الحريه ابدا ان احنا نوصل لهذا النوع من الهياج والتهييج والاثاره السافله الى ابعد ما تكون تحت مسمى حرية الإبداع. ده ما ينفعش بأي حال. لما تيجي تقول لي بالله عليك إن إحنا لغاية النهاردة في الصين أظن في الإمارات وفي بعض الدول العربية عملوا حجب للمواقع الإباحية. الصين الكونفوشيوسيين اللي هم يعني أقرب إلى المذاهب الإلحاد دول عاملين كده تحت مسمى إيه؟ لا لا لا الحفاظ على الأسرة والكلام ده. إحنا بقالنا سنتين طالع قانون من المحكمة الإدارية العليا بأنه الكلام ده يتشال ومحدش بيشيل. أخ بيحكي لي ربنا تاب عليه كان بيدخل على المواقع دي بيقول لي رحت سفرت الإمارات دخلت على كافي نت دخلت أخش على الموقع الهباب اللي بخش عليه داخل عليه لقيت مكتوب هذا الموقع محجوب بدولة الإمارات العربية المتحدة. قلت يا أولاد الذين ده احنا بقى على كده مخترقين. إيش معنى يعني؟ يعني الحرية هنا وهنا يعني الإمارات يعني مش احنا قاعدين في دولة الخلافة يعني يعني لا كده ولا كده. وما ليش معنى دول؟ أهو كده عشان الشباب ده يبقى قاعد ما وروش حاجة إلا الإثارة والكلام على الحريم وهي نفس الكلام والكذا والكذا والكذا وبعد كده يقولك الحبكة الدرامية. حبكة درامية إيه يا عم الحاج؟ واللي مش عايز يشوف ما يشوفش يحط لك السم في العسل. والناس أصلا بتحب القصص وبتحب الكلام ده فتمثيلية ومعدين حتة منظر كده ومعدين فيلم وحتة كده وخلاص بقى ووجع القلب اللي احنا عارفينه ده. فبالتالي أول حاجة الإعفاف. تاني حاجة حصول السكن والأنس بين الزوجين اللي احنا اتكلمنا عليه وحصول الراحة والاستقرار قلنا لتسكنوا إليهم. ثالث حاجة حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام. ربنا قال لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن ده مقصد من مقاصد الشرع أيضا في المجتمعات إن يحصل نوع من الترابط ونوع من التعارف. أربعة بقاء النسل زي ما قلنا وتكثير عدد المسلمين. تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم مباهم بكم لإغاظة الكفار ونشر دين الله. خمسة الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي لأنه ابن القيم بيقول من وقع في الزنا فقد فقد كل أسباب المروءة. خلاص أي حاجة يتقال عنده إنه هو فيه إنه عنده شوية مروءة شوية مروءة مفيش. أخلاق صفر. من وقع في الزنا وقع في هوية الزنا والعلاقات المشبوهة. طب هحط حاشية احنا دايما نقرأ الفقرة ونحط حاشية من النيات الخاصة بالزواج. هنحط كده لماذا نتزوج في العناصر التالية. لماذا نتزوج؟ واحد طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة للرسول امتثال. يعني انا متجوز ليه؟ عشان ما يجيش واحد يعيش لي في دور الدروشة وبعدين يقول لي لا لا لا بس ليه الجواز مش عارف ايه. هذا مش اختيارك. هذا ليس اختيارك. هذه عبودية لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي أمر وأنكحوا وطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين تزوجوا فإني مكاثر. ثلاثة اتباع السنة. الزواج والنكاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأنام وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الزواج سنتي. يبقى اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة قلنا معنى الإعفاف اللي هو حديث يا معشر الشباب. خمسة لتكثير بيوت المسلمين قلنا تزوجوا فإني مكاثر. ستة لتنشئة ذرية جديدة على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فسمى منهم صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به. خدوا بقى بالكم من الحتة دي. ولد صالح يدعو له لازم عشان العمل يزداد يدعو له. سؤال ولد صالح يدعو له يبقى عشان ربنا يمن عليك. طب افرض الواد بعد كده ما دعاش ما تاخدش حسناته. قال ولد صالح يدعو له. العلماء قالوا ايه؟ وقيد الولد الصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره. لو طلع ولد من الصالح هياخد أجر منين؟ هو بيعمل سيئات. لكن الوزر لا يلحق الوالد من سيئة ولده طالما هو ربه كويس. لكن الولد بعد كده عصى الله عز وجل ملوش دعوة الوالد. ألا تزر وزرة هنا وزرة أخرى. قالوا فإذا كانت نيته في تحصيل الخير يعني هو كان عايزه يطلع كويس وبعد كده ما طلعش كده يبقى هو على نيته. ذكر الدعاء قالوا هذا تحريض للولد أن لا ينسى أبدا الدعاء لوالديه حيا وميتا لا أنه قيد لأن الأجر يحصل للوالد بالعمل الصالح لا بالدعاء. فهمتوا؟ ولد صالح يدعو له، هو مجرد ولد صالح دعا بقى ما دعاش كده كده يلحقه الايه؟ الأجر، يلحق الوالد الأجر. دعا يبقى خير وبركة، ودي تبقى من دلالة بر هذا الولد بوالده. فهمت؟ 7 للتعاون على البر والتقوى. الإنسان مننا ما يقدرش يمشي الطريق طول الوقت لوحده، لازم يكون في حد معاك. خدوا بقى بالكم الحتة دي، أنا طول الوقت بدي إيه؟ فوائد عملية. أنا دايما أقول يا شباب لما تتجوز اتجوز وانت ماشي، ما تخليش الجواز محطة تقف عندها فهتقف بقى لغاية تلاقي الناس كلها عدوك وانت لسه واقف مبلط في الخط. يعني ايه؟ يعني انا عندي اهداف وعايش عشان اعمل كذا وكذا ومشاريعي وحياتي، لما اجي ادخل بيت الزوجية او بيت العروس اللي انا هتزوجها اجي اقول لها بصي انا عايز اعمل كذا وكذا، ايه خطة الحياة؟ مش لسه بقى ايه رأيك نعمل او ايه رأيك نسوي، عيش بقى انت وهي ولا هتعملوا حاجة خالص، تبقى كلها اماني. انما انا شغال فاخد بنت الحلال في ايديا ونكمل، وهي شغالة فتاخد ابن الحلال في ايديها ونكمل، انما هما الاثنين واقفين نتجوز بس ونتفرج بعد كده اللي هيحصل، ولا هيحصل حاجة. واخدين بالكم؟ فنتعاون على البر والتقوى. رحم الله امرأة قامت من الليل فايقظت زوجها والعكس، فان ابى في وشه على طول. الله المستعان. 8 للفوز بأجر الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بضع أحدكم، أي في العلاقة الزوجية، قال صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرا؟ يعني دي شهوة، يعني ده استمتاع، يعني الواحد يأكل ويأخذ حسنات، الواحد تبقى في علاقة زوجية ويأخذ حسنات. قال نعم. أرأيتم، أي أخبروني، لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يبقى 8 للفوز بإيه؟ أجر الصدقة. 9 لتكسب خير الكنوز. بتتجوز ليه؟ عشان تحصل الكنز. أين الكنز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع، قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة زوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. 3 حاجات اهو: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك، هذا خير ما اكتنز الناس، ده الكنز اللي ما بعده كنز. فهمت؟ فبالتالي لتحصل هذا الكنز. 10 لتكمل نصف إيمانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح الجامع أيضا قال من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. عرفتوا نص الدين جات منين؟ الحديث هو حديث صحيح الجامع، من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. 11 ليخلف من بعدك خير خلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما يخلف الإنسان بعده 3، فسمى ولد صالح يدعو له، يعني غير حديث انقطع عمله. في لفظ آخر خير ما يخلف، خير شيء يكون من بعدك هذه الأمور 3: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، يعني صدقة جارية، وعلم ينتفع به. 12 تتزوج لتستمتع بخير متاع، للحديث الذي صحيح الجامع كذلك الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 13 تتزوج لترزق السعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 4 من السعادة، 4 حاجات لو عندك فهذه من سعادة الإنسان في الدنيا: 1 المرأة الصالحة، 2 المسكن الواسع. يبقى لو واحد سعى أنه يجيب شقة أكبر من الشقة اللي هو فيها لا يسمى ذلك دنيا، إلا إذا كانت بنية فاسدة، بنية التباهي وأنا مش أي في البلد، يعني إذا كانت بهذه النية تبقى نية فاسدة. إنما سعى في توسيع داره، ساكن هو في 60 متر فخلاهم 100 مثلا، ولا عايز حاجة كده يعني يعرف الولاد يجروا فيها ولا يعملوا أي شيء، هذا لا يعد من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 4 من السعادة: المرأة الصالحة، 2 المسكن الواسع، 3 الجار الصالح، 4 المركب الهنيء. لو الأربعة دول عندك فأنت ممن كتب من السعداء في الدنيا: زوجة صالحة، بيت واسع، جار صالح، سيارة كويسة، تقضي مشاويرك وحاجتك. قولوا اللهم امين، قاعدين بتدعوا عايزين الاربعه صح. 14 لتكون من خير الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. يعني ممكن مش احسننا، مش احسن واحد قاعد في الجامعه دلوقتي اكثرنا صلاه او اكثرنا صياما او اكثرنا ذكرا، ممكن ما يكونش هو ده خيرنا، احسن واحد بيعامل مراته. 15 لعمران الارض واقامه شرع الله. فاحنا خدنا اهو ايه، انا اجملت كل اللي احنا قعدنا نقوله ب 15 نقطه اهو، هي اهداف الزواج. الامام الغزالي قصرها في 5. يعني الامام الغزالي لما قال طب وما هي فوائد الزواج، قال لك 5 حاجات بالنسبة للرجل وللمرأة: أن يحصل الولد ويكسر الشهوة. الأمر الثالث تدبير المنزل. وهو كده بقى تلاقي في رجالة لما يكبروا في السن يقول لها إيه يا رب يومي يبقى قبل يومك. ليه يا عم الحاج ما بلاش الدعوة دي؟ يقول لها أصلا أنا لو أنت متي أنا هتشحطت. هو لا يعرف يعمل نفسه أكل ولا يعرف يعمل نفسه حاجة ولا أي شيء. هي تعرف إنما يبقى محتاج بنته تيجي له كل شوية، أو يحتاج بقى يجيب له واحدة تخدمه، أو يبقى كذا. تلاقيه دايما كده. فالرجل يحتاج إلى المرأة في أمور إدارة المنزل والبيت أكثر مما تحتاج المرأة للرجل، والمرأة تحتاج إلى الرجل في الإنفاق أكثر ما يحتاج الرجل إلى المرأة، فهكذا. فتدبير المنزل وكثرة العشير. لا شك إن كل ما بيبقى الإنسان عنده من حوله أسرة، وأسرة كبيرة، وأسرة يعني يجد فيها هذا النوع من التنفيس النفسي، لا شك إن ده يؤثر في سويته النفسية، كثرة العشير. وقال 5 مجاهدة النفس بالقيام بشؤون الزوجات. بيقول لك إيه، مش سئل بعضهم عن الزواج فقال الصبر عنهن خير من الصبر عليهن؟ وقالوا من تزوج ركب البحر فإن ولد له فقد كسر به. دول الجماعة اللي ما كانوش حابين الجواز خالص، فقال لك إيه أحسن حاجة يا عم، الصبر عنهن خير من الصبر عليهن. فبالتالي البعض بتبقى إيه عنده المفهوم ده، فيقول لك ما هو أصل أنت في مجاهدتك لنفسك، في مجاهدتك لنفسك عندك إشكال، فلما تدخل كمان زوجة وباختلاف طباع واختلاف تربية واختلاف تنشئة، وعايز أقول لكم كحشية سريعة هنحتاجها في وسط الكلام، أكتر أسباب الخلافات الزوجية بالذات سنة أولى زواج، أنا مسميها سنة أولى اختلافات. ليه سنة أولى اختلافات؟ هي من طبع وهو من طبع، وهي من أسرة وهو من أسرة، وهي من ثقافة وهو من ثقافة. بلاش هما الاتنين زي بعض تيبيكال، مفيش مشكلة، هي امرأة وهو رجل. وزي ما كنا لسه بنقول بص والدتك حاجة وأختك حاجة والناس دي كلهم موضوع تاني، إنما زوجتك موضوع آخر. فغالب الرجال لا يفهم رفقا بالقوارير، لا يفهم التطبيق ماشي يعني اتعامل ازاي، لا يفهم. وغالب النساء لا تفهم معنى الرجل وعزة الرجل بما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فتلاقي الغالبية العظمى تقول لك أنا ما بحبش أعمل له كده لحسن يتفرعن عليا، وأمها بتقول لها كده، صاحبتها بتقول لها كده، فتتعامل معاه بطريقة الندية، فهو يحس إن هو بيتعامل مع راجل، أنت بتتعاملي راجل طب تعالي بقى، يبتدي بقى الكلام ندية وصوت بصوت، والأخ يقول لي والله العظيم مصارعة سيران، مصارعة تيران، إحنا الاتنين واحد قدام واحد لما بنتكلم كلمة بكلمة كلمة بكلمة. فطبعا هو ما بيحسش إن هو راجل خالص. العكس بقى هو عامل فيها ايه السيد يعني، وعايش الدور على الاخر خالص، ولا يترك العصا عن عاتقه. يقول لك اهو في السنه في واحد صحابي كان لا يترك العصا عن عاتقه، الزبير كان كده، الزبير كان كذلك يصنع مع اسماء، فده شغال كده. فطبعا هي ضيعه نفسيا انها محتاجه معامله فيها ليونه واسلوب وحنيه وكلام ورفقا بالقوارير. أجي أكلم النساء وأقعد أقول لها طاعة الزوج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هو جنتك ونارك، وأقعد أجيب الحديث تقول لي هو في راجل يستاهل كده على طول. والناحية الثانية نفس الكلام يقول لي بس بطل طبطبعة، أنتوا اللي أفسدتوهم، هي ما بتنفعش كده، المرأة كالسجادة تحتاج أن تنفض كثيرا. ليه يا ابني؟ والله بيقولوا كده كلام فاضي طبعا، أعوذ بالله. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رفقا بيقول استوصوا، احفظ يا ابني الحديث دي عشان تعرف تشتغل صح. فبيقول ايه ومجاهدة النفس بالقيام بشؤون الايه الزوجات. إذن دي المقاصد العامة والأهداف التي من أجلها يكون الزواج. تعالوا بقى نخش كده كل ده لسه بره، لسه قاعدين نقول تعريف وليه نتجوز، ادخل بقى في الموضوع. المسألة الثالثة، حكم النكاح واختيار الزوجة. ما حكم الزواج؟ حكم النكاح يختلف حكم النكاح من شخص لآخر، حتى قالوا فيه الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة اللي هم ايه؟ حرام، ايه ده في جواز حرام؟ ومكروه ومباح ومندوب أو مستحب، يعني سنة وفرض واجب. يعني ايه الأحكام دي؟ عندنا الأحكام كم حكم؟ خمسة. مفيش حاجة في الدنيا بتعملها القعدة دي دلوقتي ليها حكم من الخمسة، النومة اللي كنت نايمها ليها حكم من الخمسة، المشية اللي انت مشيتها في الشارع ليها حكم من الخمسة، الصلاة اللي صليتها ليها حكم من الخمسة، الأكل اللي بتاكله ليه حكم من الخمسة، الكلام اللي لسه متكلمه من شوية ليه حكم من الخمسة. مفيش حاجة في الدنيا تتصرفها إلا لها حكم من هذه الأحكام الخمسة. إما إن ده حرام، إما إن ده مكروه، إما إن ده مباح، يا إما ده سنة، يا إما واجب. قال لك حكم النكاح يختلف باختلاف الشخص، فقد يكون واجبا إذا كان هذا الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقاته، لأن الزواج هو طريق إعفافه وصونه من الوقوع في الحرام، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إما أنه يكون مندوب وسنة إذا كان هذا الشخص ذا شهوة ويملك مؤونة النكاح، لكن لا يخاف على نفسه النكاح، يخاف من أن يقع في الزنا، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. وقد يكون مكروها أو حراما إذا كان هذا الشخص غير محتاج إليه بأن لا تكون عنده القدرة على الزواج. بمعنى إيه بقى؟ مش القدرة المادية، القدرة الغريزية، لأن كان عنينا، هذا العنين هو الذي لا يقدر على إتيان، عنده مرض، عاجز عن أن يأتي النساء أو لا يشتهيهن، فبالتالي هذه المرأة التي سيتزوجها لابد أن يعلمها. يعني واحد يتقال له من عيوب النكاح التي لابد من إظهارها، أنا كذا هيتجوزها من باب أن هي تقوم بشؤونه وهو يقوم بشؤونها وخلاص، لكن لا، هو عارف وهي عارفة أنه مش هيبقى فيه بينهم أي علاقة زوجية، فهنا لا تزول الكراهة والحرمة، إنما لا يعلمها وبعد كده يتزوجها وتتحسب عليه زوجة، وتكتشف بعد كده أنه هو عاجز وأنه هو ما حبش يقول لها، وأنه هو فكر في نفسه وخلاص، لأنه هو كان بيحبها ومش قادر يستغنى عنها والكلام الفاضي ده، فتضيع هذه المرأة، فيحرم عليه ذلك ويرتكب منكر من الفعل. فإذا كان عنينا أو كبيرا أو مريضا لا شهوة له، فإنه يكون ما بين حسب حالته نسبة عجزه ما بين الكراهة والحرمة. طيب تعالوا نفصل المعنى ده، ده كلام المصنف، تعالوا نفصله ونشوف العلماء قالوا ايه في مسألة حكم الزواج. قالوا انه اذا كنا بنقول ان حكم الزواج يختلف باختلاف حال الشخص من حيث قدرته المالية واستعداده الجسمي والخلقي، فأول حالة وهي حالة الفرض، يكون فرضا امتى؟ عد معايا عشان هنفصل اكتر شوية من كلام المصنف. اذا كان قادرا على نفقات الزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، واذا كان في حال تعدد الزوجات ان يكون قادرا على العدل ان تزوج، يبقى هو النهاردة يحتاج الى الزواج وهو قادر على العدل يجب عليه ان يتزوج، انما ان لم يكن قادرا على العدل وسيظلمه الاولى او سيظلم الثانيه او كان هيبقى عنده اشكاليه في هذا الامر، ليست عنده الديانه ولا عنده الكياسه ولا الحكمه من ذلك فلا، وهو في نفس الوقت متاكد، يعني كل دي شروط، انه ان لم يتزوج سيقع في الفاحشه. واحد محطوط في بيئه كلها فساد وتراوده النساء وكأنها على حال امرأة العزيز تقول له هيت لك، وهو يكابد ويعاني من خطر ذلك ويرى في نفسه ضعفا، والله يقول وخلق الإنسان ضعيفا، قال أهل العلم في ضعفه في ميله للنساء وفي ضعفها في ميلها للرجل، أضعف ما تكون، عشان ما تقوليش أنا شيخ الإسلام، ولا تقولي لي أنت مريم البتول ولا امرأة فرعون. يعني لما تكون مين؟ أضعف ما يكون الإنسان في هذا الوقت في مسائل الشهوات، فبالتالي يخشى على نفسه العنت، يعني المشقة البالغة من ذلك. فحينئذ إن لم يتزوج زي الجماعة اللي إيه يعني بقى إيه بيتعمل فيها قوي ويتمنظر، وانت فاهم لازم يتجوز واحدة مش عارف عاملة إزاي وإزاي ومؤخر الجواز على كده، وهو محتاج للجواز، يا ابني اتجوز، لا لازم يتجوز فلانة اللي هي ملكة جمال مش عارف إيه واللي هي إيه واللي هي إيه واللي هي، ويقعد بقى كده سنة سنتين ويقعد يعمل في معاصي، يعمل في معاصي تحت مسمى إن هو تني ملكة جمال مش عارف إيه دي. فكل سنة طيب، هذا ينبغي عليه إن تيسر له زواج أن يتزوج، والمرأة كذلك. عشان كده دايما السؤال ده بيجي، تيجي تسأل فتيجي تقول لك واحد متقدم لي وهو مش عارف إيه، أول سؤال أسأله لك سنك قد إيه، فتستغرب عايز سن فيه، فلما تيجي تقول مثلا 29 سنة 30 32 سنة، فهي بتقول مواصفات ممكن تبقاش هي المناسبة، بس لما السن يكبر تبتدي تقول لا انت في احتياج للزواج وهذا لا يستحي منه، انت في احتياج للزواج فتقول يعني كذا كذا يبقى اتجوز، بس يا شيخ اصل هو مش ملتزم قوي، اصل هو مش عارف ايه، ان شاء الله يبقى كويس، تبقى كده الفتوى. لما تيجي بقى تقول انا لسه 19 سنه، انا لسه 20 سنه، انا لسه 22 سنه، طيب وممكن تبقى كده، فتسالها برضه تقول لك بس ظروف بيتي صعبه، اصل انا مش عارف ايه، فتقول لها عشان ظروفك يعني في البيت وبتاع وكده، فتقول لك اه ولا تتجوزي، يبقى هي تعاني من هذا الامر وتحتاج الى الزواج ولا يستحي من ذلك. لكن لما تيجي تقول لك هو مش مناسب بس كذا وهي الظروف بتاعتها ملائمه، فتقول لها لا اصبري بقى وشوفي حد تاني وان شاء الله ربنا يجعل لك الزوج المناسب طالما لسه فيه احتماليه لاختيار وان شاء الله يكون لسه معاكي وقتك يعني. فبالتالي امتى يبقى فرض؟ عند خشيه العنت، خشيه الوقوع في الفحش والزنا، عند القدره المادية، القدرة الحسية، لما يكون في حال التعدد يبقى عند القدرة على العدل، ده كده فرض. طيب متى يكون الزواج حراما عكسه؟ إذا كان المكلف غير قادر على تكاليف الزواج أو تيقن أنه سيظلم زوجته فلا يقوم بحقوق الزوجية، هيظلمها. قلنا بقى عند حالة نفس الكلام، ما عندوش القدرة المادية فهي هتعيش معاه الضنك اللي ما بعده ضنك، ما نجيش بقى نقعد نقول ايه نمشي الامور وخلاص وهو ان شاء الله ربنا يرزقهم وكذا، في حالات خياليه يعني هو معهوش، هو مرتبه كله على بعضه ما يقضيهوش هو مواصلات، فهيتجوز واحده هيضيعها معاه يقعدوا يعملوا ايه، وحكايه بقى عش العصفوره يجمعنا والكلام ده، ده شغل افلام، انما الشرع ما بيقولش كده. عنده القدره على الانفاق، يقدر يفتح بيت ولا ما يقدرش، وعلى ولي المرأة أنه يقدر برضو الشباب الغلابة اللي لسه في أول حياتهم ولسه كذا، فما يجيش بقى يبقى عايز يعيش بنته زي ما هي عايشة، أنه لا زي ما هي عايشة كده وممكن ننزل شوية، فلازم يكون مرتبك ما يقلش عن مش عارف كم وتبقى كذا وتبقى كذا، الكلام ده ما ينفعش، إنما يقدر يفتح بيت وتقدر يعيشه في أول حياتهم نمشي الدنيا. طيب إذن إذا لم تكن عنده القدرة على الإتيان بحقوق الزوجية المادية والحسية يحرم عليه الزواج. طب أنا بعاني من خطر الشهوة، هنا بقى إيه؟ عليه بالصوم فإنه له وجاء، وعليه أن يبتعد عن كل المثيرات، وعليه أن يستعين بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طيب متى يكون الزواج مكروها؟ قال لك إن غلب على ظنه، الحالة الأولية تيقن، هو راح للدكتور قال له أنت مفيش، هو اصلا اهله بيشتكوا من ان هو اصلا مش لاقي، مش متكسب ولا شغال حاجه، كتير كده بيحصل يتجوز ولها انا خريج مش عارف ايه وبتاعت ايه ودخل عليهم بكذا ان هو يعني هيشتغل احسن شغلانه، وخطب وعقد وابوها ممشي الامور، وبعد شويه ما بيشتغلش، ايه بابا بيصرف، ما هو بابا مش هيصرف طول الوقت، والبنت تقعد جنبه بالشهور وتقعد ساعات معاه بالسنين، وهو صاحبنا اصل الشغل ده فيه مخالفات ساعات بقى ليه شغل البتاع ده، اصل الشغل ده مش عارف ايه، اصل الشغل ده بتعب فيه الشغل، خلاص بقى بنات كتير جدا بتشتكي الامرين من هذه الامور لغايه بقى ما عندهاش حل الا ان هي بقى اللي تتكسب، وهو بقى يقعد في البيت يغسل هو وياخد الفمين، الله المستعان. فامتى يكون ان غلب على ظنه مكروه؟ احتمال ان انا مش هقدر، ففي الحالة دي يكره له ذلك. طيب إذا كان في حالة الاعتدال، ودي قال لك دي الحالة العامة، الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دي الحالات الاستثنائية، واحد عاجز، واحد خلاص حيزني، يعني مش كده الحالة الأولانية دي كله يقول لك ايه انا اصلا بعاني من خطر الشهوة، لا انا حاسس ان انا حاسس ان انا هقع. يا عم مش كده، مش دي الحالة اللي هو يتيقن انه كل الاسباب والمغريات قدامه وهو خلاص. ففي الحالة دي موضوع تاني، انما خطر الشهوة اللي هو يصبر شوية ويقع شوية ويقوم ويعمل ويصلح حاله مع ربنا فيفوق شوية وبعد كده، دي لا مش دي اللي احنا بنتكلم عليها، مش دي خشية العنت. انما الحالة اللي هي حالة الاعتدال وقال لك هذه حالة اللي هي 95% او 90% اللي انا كنت بقول عليها دي، ساعات كده وساعات كده، فقالوا ما الحكم فيها؟ يعني بعض الناس لما يجي يقول لك بعد ما يتزوج مثلا يقول لك لو استقبلت من امري ما استدبرت كنت اخرته شويه، يعني ايه كنت فاهم العمليه كذا كذا كذا كذا بس ما كانش قوي، يعني الشيطان ايه خلاني يروح اتجوز روح اتجوز فاتلخبطت في موضوع جزء. لو كنت استنيت سنه ولا حاجه كنت اسست فيها نفسي كان الموضوع مش كويس. فساعات دي حاله الاعتدال، حاله الاعتدال اللي هي ايه اللي هو مش في اي حاله من الحالتين الاستثنائيتين، لا في العجز ولا في حاله ثوران الشهوه. فقالوا ايه الحل، في ايه حكمها بقى؟ جمهور الفقهاء ومعهم الحنفية يرون ان الزواج هنا مندوب سنة، الجمهور على هذا. وهناك رأي هو رأي الشافعي يرى انه مباح، اما الظاهرية وقول عند الحنابلة فيرون انه فرض. يقول لك فرض في الحياة مرة، يعني لو اتجوز مرة وخلاص بس هو كده يبقى ماشي، يعني هو اتجوز مرة ولو طلق بعد كده مش مشكلة بس يتجوز مرة، عند الظاهرية كده. ليه يا عم؟ قال لك عشان النصوص دي حملوها على الوجوب، فانكحوا يبقى لازم يتجوزوا ولو مرة، حملوها على الوجوب قال لك ما لهش صارف. فالعلماء قالوا لا ليها صارف، فانكحوا ما طاب. طب ما لقاش حاجة تطيب يعمل ايه؟ يبقى مش واجب، ادي الصارف ليها. فبالتالي قالوا يبقى القول اللي احنا عندنا دين الله عز وجل به في المسألة لو جيت في الترجيح النكاح سنة، ده قول الجمهور. ناس قالت مباح، ده قول الشافعية. ناس قالت واجب فرض، قول عند الحنابلة. وقول الظاهرية في المسألة انه فرض على القادر على الانفاق على زوجته. قلنا القول الجمهور عليه الدليل، يا معشر الشباب من استطاع، ده صارف كمان، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. مش قال لك الجواز بقى زي الحج لمن استطاع إليه سبيلا؟ أهو هو ده، من غير ما ناخد لمن استطاع إليه سبيلا، ما النبي قال من استطاع، يا معشر الشباب من استطاع منكم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب يبقى عرفنا كده الحكم، يبقى الحكم إيه؟ على القول بالاستحباب. طيب قالوا في مسألة العلماء بيضعوها حاشية على هذا الموضوع، فبيقولوا إذا تيقن المكلف أنه سيقع في الزنا إذا لم يتزوج، وأنه سيقع في ظلم زوجته إذا تزوج، أيغلب جانب الفرض فيتزوج أم يغلب جانب الحرمة فلا يتزوج؟ الرجال يتزوج والنساء لا يتزوج، مفهومة يعني؟ هذا الترجيح، فاهمين الحلقة ولا مش فاهمين؟ واحد عايز يتجوز تاني ماشي، فبيقول دلوقتي ان هو بيجي يقول لك كده يا شيخ، وبيقول من وراها كده بس مش عايز يجرح مشاعرها ماشي، بيجي يقول لي في السؤال كده يا شيخ انا عايز اتجوز، بيقول لي اخ كده باللفظ، قال التعبيرات دي، يا شيخ انا قبل الجواز كنت فاجر باللفظ، فانا مراتي بتعمل لي كل حاجه بس انا عندي مشكله. النساء طبعا ما تفهمش الكلام ده، الرجال اللي فاهمين الكلام ده، وهو ده اللي احنا كنا بنقوله، ان المراه ما تفهمش يعني رجل والراجل مش فاهم يعني امراه، فهي بتحكم عليه بطريقتها هي كامرأة ومش فاهمة هو ايه طبيعة الاختلافات ما بين الرجل والمرأة، هي دي اللي بتخلي المشكلة مش مفهومة. فجاي بيقول لي كده، قول لي اتصرف، هي المسألة كده بالظبط، انا لو اتجوزت عليها هظلمها كويس، ولو ما اتجوزتش ممكن اقع في الزنا، يعمل ايه؟ وانا قلت اهو، فالرجالة هيقولوا يتجوز والاخوات هيقولوا ما يتجوزش خلاص، ادي حق في المساله، لا يعمل ايه بجد؟ ايغلب جانب الفرض فيتزوج ام يغلب جانب الحرمه؟ هما الفقهاء بيحطوا ايه؟ ان الاثنين ضد بعض، واجب وحرام. مش احنا قلنا حرام يتجوز لو هيظلمها؟ طيب واجب عليه انه يتجوز لو هيقع في الفحص الاثنين تكونوا في حالة واحدة، هو على يقين انه هيقع في الزنا وعلى يقين انه هيظلمها، اي الجانبين يغلب؟ اسمعوا قالوا ايه بقى. قالوا لا شك ان المحرم هنا يقدم، فهذا الزوج عليه شرعا ألا يظلم زوجته إذا تزوج وألا يقع في الزنا إذ لم يتزوج، فعليه أن يجاهد نفسه في أن يعدل مع زوجته إذا اختار الزواج، وعليه أن يجاهد نفسه ويكبح جماح شهوته إذا اختار عدم ذلك. ويدل على هذا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. راحوا داخلين له حتة تانية، قالوا لازم تجاهد نفسك، ما تجيش تحطها لي كده وتقول لي ايه حطها في رقبة عالم واطلع منها سالم. لا ما فيش سالم، واحدة من الاثنين، يا تبقى راجل وتعدل ما بين مراتك وما بين زوجتك التانية، يا اما اتق الله عز وجل واكبح جماح شهوتك كأنك شاب لم تتزوج بعد، كأنك لم تستطع الباء. واحدة من الاثنين، هيختار الرجالة ايه؟ طبعا اللهم استعان. خير، فاذا دي كده ايه حواشي المسألة الثالثة، حكم النكاح متعلق بها مسألة اختيار الزوجة كيف تختار شريك الحياة. عاملين في سلسلة الشباب الزواج محاضرة بالعنوان ده، كيف تختار شريك الحياة، وانا هديكم دلوقتي شوية حاجات ظريفة كده في علم النفس بس نقرأ كلام الفقهاء وبعد كده اقول لكم التجارب الواقعية في هذا المعنى. قالوا يسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال. كل الكلام ده يحط مش الدين بس، عشان بس أول فهم مغلوط. تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فصر بذات الدين، يبقى مش لازم جمال ومش لازم حسب ومش لازم نسب. مين قال؟ اسمع تاني، يسن نكاح المرأة، النبي هنا في الحديث صلى الله عليه وسلم بيرتب الأولويات، بيقول لك رقم واحد إيه؟ دين. لا يمنع هذا أن يكون جمال، ولا يمنع أن يكون نسب، ولا يمنع أن يكون حسب، بس رقم واحد دين. إنما مش معنى الحديث إنه إيه ما تتجوزش جميلة وما تتجوزش حسيبة وما تتجوزش نسيبة، ليس هذا معنى الحديث. كتير بيفهموا الحديث كده، فاصفر بذات الدين، خد المتدينة وإنت ونصيبك بقى، ليس كذلك. وإلا لم يجعل أمر النظر، طالما هو اتجوز الدينة خلاص يسأل السي في بتاعتها إيه، أخبارها ختمة ومش عارف معاها إيه واخدة إيه في العلم وعاملة كذا وكذا، خلاص يتجوزها. طب وليه بقى؟ وخلاص مش هي دي الدينة وكل الناس واخدة إجازات في الدين، يعني كل المشايخ بيقولوا عليها دينة، هل هذا كافي في الزواج؟ ليس هذا بكافي في الزواج. أمال فين ما طاب؟ لازم يبقى فيه طيب ولازم يبقى فيه احكام، وهنقعد نتكلم بقى قد كده في احكام النظر للمخطوبه وللخاطب. هي مش قبلها يا اخي، مفيش روح، الارواح جنود مجنده. فاول شيء تنكح المراه من اجله يسن ايه بقى؟ واحد الدين، اثنين العفاف، الاصل الطيب، الحسب، الجمال. فاصفر بذات الدين، تربت يداك اي ستذل ان قدمت على الدين شيء. فما تجيش بعد كده بقى تصرخ لي وتقول لي دي طلعت مش عارف ايه وطلعت ايه وطلعت ايه، انت اللي فهمت غلط. طبعا عندي حواش كتير قوي على المعنى ده، بس خلونا ناخد مجمل الكلام. من هي الدينة وما هي معايير الديانة وما شابه؟ اولا قال يحرص على ذات الدين في المقام الاول، ويجعل ذلك اساس الاختيار لا غيره، ويسن ايضا اختيار الزوجة الولود، ويعرف ذلك بشأن امها واختها وهكذا. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويسن اختيار البكر. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، الحديث في الصحيحين، فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب، وقد قدمها الله عز وجل في الآية للنبي على البكر، ثيبات وأبكارا، فحينئذ يقدمها على البكر ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدعى لمودته. أقول بقى كل الأسئلة اللي بتيجي في الكلمتين دول لحسن، أسئلة كتير قوي. أول حاجة، ده كل الكلام ده جاب بس جانب المرأة، بطبيعة الحال أيضا يسن لها نفس المواصفات إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاختيار الأول يكون الدين هنا وهنا. المشكلة الكبرى من هو الدين، من هي الدينة؟ أول حاجة يا جماعة الإشكالية الكبرى أننا نفهم الدين فهما ظاهريا. هنا بقى أتكلم بقى كلام بتوع التربية شوية. العلماء قالوا التزكية اللي المفروض كلنا نقوم بها لأن كل واحد مننا عنده عيوب وأفات بتقوم على ثلاث حاجات: التخلي، التخلق، التحقق. لما ما بتفهموش اعملوا ثورة وقولوا صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. التخلي ان انا عندي عيوب، انا غضوب مثلا، فالمفروض ان انت تهذب نفسك من العصبية دي، انت بخيل شوية، انت معجب بنفسك حبتين، انت شايف نفسك شوية، انت بترأي الناس، عندك مشاكل المفروض تتخلى عنها. تاني حاجة أن تتخلق بالخلق الحسن في مقابل الآفة، فلو بخيل تبقى كريم، فلو متكبر تبقى متواضع، وهكذا. أنا العايز التالتة اللي هي دي الموضوع. قالوا طب يا عم هو شغال وكويس وابن حلال ويعني عارف طريق ربنا وبقى يصلي ويصوم وحفظ مش عارف كم جزء والقصص دي اللي الكل بيتكلم عليها، هل هذا هو المعيار؟ قالوا لا، المعيار في أمرين بهما تعرف الديانة. إيه هما بقى؟ واحد معاملاته مع الناس، اتنين لسانه وما يلفظ به. فقد قال الله جل وعلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الكلام ده بيقولوه بقى، تعالوا بقى أكلمكم بقى كلام علمي، الكلام ده بيتكلموه في الصحة النفسية وعلوم النفس والعلوم الإنسانية، بيتكلموا على أنماط الشخصيات وكيف تتعرف على شخصية من أمامك، وهو دي بقى كيف تختار شريك الحياة. فعندهم حاجة اسمها لغة الجسد، البادي لانجوج، هي دي. ولا تعرفنهم في لحن القول، بص الصوت تعرف على طول الشخصية دي عاملة ازاي. يعني انت دخلت تخطب فلانة، ايوة بتكلم كده باعتداد كده شوية، حضرتك بقى كنت مش عارف ايه مسوي ايه، اعرف على طول شخصية قيادية انها ايه يعني حاجة كده. قعدتها اخ يقول لي قعدة طول القعدة حط رجل على رجل، لا احترمي نفسك. شفت بقى في الرؤية الشرعية احترمي نفسك، اقعد عدل. طبعا طردته يعني الحمد لله. ففي ناس كده كل سنة وانت طيب، فدي ايه شايفة نفسها قوي بقى انها الدكتورة فلانة ولا انها مش عارف ايه ولا انها بنت فلان وحضرتك وقعدة بقى ايه عاملة كده. فانت هتتجوز كده، عايز النظام ده اشرب، انا مالي ومزاجك يعني. فدي شخصيتها بتبان انها معتدة بنفسها. لما بتيجي تتكلم تلاقي لغة الانا، انا كنت زمان لما عملت مش عارف ايه، وانا كنت حصل بتاع، واحدة صاحبتي كانت بتقولي، بس انا كنت بقول لها، بس انا رحت، انا جيت، انا انا انا انا. لا القعدة طول القعدة مفيش غير ستنا انا. فخلاص اعرف على طول ان دي بقى شخصية معجبة بنفسها. فعندنا اول شخصيتين، شخصية المتكبرة وشخصية اللي هي بنقول قيادية، وعندنا شخصية تانية اللي هي شخصية بيقول عليها الشخصية العلمية شخصية معتدة بنفسها، بس ما بتحتقرش غيرها، بس شايفة نفسها شوية، اللي هي تيجي تتكلم تحس انها، عارفين زمان لما كنا بنحكي على بتاعت بنت تيمية دي، هي دي بنت تيمية اللي هي اول ما قعدت راحت قالت له ايه ده، هي اللي مسكت الموضوع. المفروض حتى يعني ان عادة هو يبتدي يسأل وهي تبتدي تعمل وبعدين يخشوا مع بعض في الكلام، هي مسكته على طول من الاول خالص. كان عندي شوية اسئلة، اتفضل حضرتك، ايه رأي حضرتك في مسألة فناء الجنة والنار في الرؤية الشرعية؟ انت فاهم حاجة؟ قول لي بالله عليك لو اتسألت السؤال ده تتعمل ايه وانت في الرؤية الشرعية؟ ايه رأي حضرتك؟ قال لها ايه؟ قالت له حضرتك بتتبنى انهي رأي في المسألة؟ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة دي ولا كذا كذا؟ ولا حضرتك من الذين يقولون؟ قاعدة بتسمع له مسألة لسه حفظها امبارح. قال لها انت جامدة جدا ما شاء الله. قعد بقى تعمل كده كده، راح هو قال لها في الاخر خلص ايه؟ قال لها انا ليا سؤال واحد. ايه السؤال؟ قال لها المحشي. قلت له نعم. قال لها المحشي بتعرفي تلفيه؟ والله انا مالي انا بابن تيمية والوجع القلب اللي انت قاعد تعمليه ده. فطبعا دي شايفه نفسها لانه ايه بقى ايه العلم بين عينيها، يقول اصلها مخلصها على المعلمه فلانه والشيخ فلان ومعاها مش عارف اجازات من مين، فعايشه الدور بقى. فكل سنه وانت طيب، دي لازم تتلمس كتاف، ملهاش حل الا كده، تتلمس كتاف في اول قعده تخش. اول ما تيجي تتكلم كده، كان زمان بعض الاخوات كده لما تيجي ايه يقولوا لي دي في واحده مش عارفه ايه، اخي يقول لي مثلا اخته انه فيها بتتكلم كذا كذا كذا كذا، مره واحده عملت فيا وقالت ده يقع في بدع. وديتنا في داهيه، الله يهديك. ليه بدع بس؟ قال ساعات بتبقى في اخر المجلس تدعي. طلعوا دي بدعه؟ قالت اه. رحت ايه عملنا مناظره كده يعني. فقلت لها انا عايز اعرف انا بقى مبتدع في ايه. قالت لا ما قلتش مبتدع يا شيخ، انا بقول ان التصرف ده بدعه. قلت لها حضرتك بدعه ليه؟ فبدات بقى ايه، ما هي شايفه نفسها ولسه حافظه لها كلمتين. فبدات قلت لها، قلت لها على انهي تعريف؟ على تعريف الشاطبي ولا على تعريف فلان ولا على تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه ولا على تعريف كذا؟ قصدك كذا ولا ما انت لازم تفرق بقى ايه كل العضلات، ما هي دي تلميس الاكتاف. قالت لي يعني نمشي مثلا تعريف الشاطبي، يعني نمشي باي حاجه ماشي. قلت لها طب يعني حضرتك قصدك كذا كذا كذا ولا لا؟ قلت لها طب ماذا تصنعي في حديث الترمذي قلما كان صلى الله عليه وسلم يختم مجلسا الا ويقول اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بين، يعني كان بيدعي اهو. قالت لي لا ما انا مش قصدي ان انت ما تدعيش. قلت لها امال قصدك ايه؟ قالت لي قصدي ان هم ما يامنوش. قلت لها قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما، قال اهل التفسير كان موسى يدعو وكان هارون يؤمن. قالت لي لا بس مش بشكل جماعي كده. قلت لها طب في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجد ابا هريره يدعو فقال ادعو ابا هير وعطر حتى جايب لها البتاع. قالت لي بص يا شيخ انا مش حاسه ان النبي كان بيعمل كده. قلت لها الله اكبر، زادوا دليلا جديدا بعد الكتاب والسنه والقياس والاجماع، الاخت مش حاسه. ما ملهاش حل بقى، هي كده دي اللي تتلم سكتاف، تديها بقى كده كده تسكت تتلم. مره واحده تانية قالت لي بس الفتوى مش عارف. قلت لها حضرتك مجتهده مطلقه ولا مجتهده مقيده ولا حضرتك ليكي كذا ولا ليكي كذا ولا ليكي كذا كذا كذا كذا كذا؟ قالت لي مش عارفه والله. قلت لها لا ما انت لازم تبقي عارفه، لو انت مجتهده مطلقه ليكي حكم، لو انت مجتهده مقيده ليكي حكم، لو انت ناقله للمذهب ليكي حكم، لو انت كذا ليكي حكم، انت انهي واحده فيهم عشان اخد منك الفتوى. راحت رايحه قالت لمراتها، قالت لها ايه اللي بيقوله ده، انا مش فاهم حاجه خلاص. فهي كده دي الشخصيه العلميه، تخش تديها ايه على طول تلميس كتاف. الشخصيه بقى الغلابه بقى الغالبيه يعني اللي هم ايه الحنينه الطيبه العاطفيه، بيبان بقى بالبادي لانجوج اللي هي منكسره عينيها في الارض حيه بتتكلم بالراحه صوتها ما بيعلاش غلبانه كده منكسره، دي شخصيه عاطفيه. في شخصيه الرابعه والاخيره الشخصيه اللي هي مرحه، يعني ايه تحس انها ايه احنا بنقولها بطريقه تانية، لما والدتك تروح تشوفها وتقول لك دي شخصيه طيبه تبقى عاطفيه، لو قالت لك دي شخصيه لذيذه تبقى شخصيه ابداعيه، لو قالت لك جاده جد يا شيخ والله ما شاء الله خدها بقى زي ما انت عايز، جده دي تبقى شخصيه علميه، قالت لك حاده ده ما شاء الله من موقفه البيت كله على كده يبقى دي شخصيه على طول قياديه. خلاص كده؟ انت بقى نفس الكلام، انت نفس الكلام، ايه اللي يشبكوا مع بعض؟ كيف تختار شريك الحياه؟ الشخصيه العاطفيه، لو انت شخصيه عاطفيه وتحب بقى لغه المشاعر اساسيه عندك جدا، لا تتزوج امراه قياديه هتموت انتهت. ليه؟ لان هي طول الوقت هي اللي هتتحكم وهو طول الوقت عايز كلمه وهي ما تفهمش لغة المشاعر. والعكس لا، ممكن هي تبقى شخصية عاطفية وهو قيادي، بس هو عشان يعني يتناسب مع رجولته ودي يتناسب مع المرأة وأنوثتها الأمور تمشي، إنما العكس الأمور ما تمشيش. خدوا بالكم الشخصيات دي ممكن تبقى ثنائية أو ثلاثية، بل الغالبية يعني ممكن يكون عاطفي وقيادي، ممكن يكون كده وكده، بس أنت تبقى حاسس أنهي أكتر عشان تعرف. الشخصية الإبداعية تتجوز واحد زيها أو تتجوز واحد عاطفي ماشي يمشي معاها الحاجات دي، انما هي كده كده هتكره الشخصيه العلميه جدا، لان هي تحب تتحرك وتعمل، هو يحب الاكتئاب ويحب القعده ما يحبش كذا، وطول الوقت هي شخصيه علميه معمليه فزه فمتعب في الكلام ده. الشخصيه القياديه لو هي قياديه هي عارفه انها عصبيه شويه وانها بتحب تقود وتعمل مش عارف ايه وتسوي ايه، لازم يتجوز واحد اكثر منها قياديه، يتجوز شخصيه علميه، لانه ايه بقى هي عالي جدا وهو يطفيها فتلاقي ايه الدنيا ماشية. انما لو هو عاطفي هيموت زي ما قلنا، لو هو ابداعي هيسيبها خالص يعني ولا هيخش لها بيت طول الوقت ده ايه هو عايش مزاجه وسايبها. فالطباع يا شباب، شوف انا ما بتكلمش في الدين ازاي، قاعد بتكلم فين؟ قاعد بتكلم في الطباع، لانه هو كده رقم واحد واثنين وتلاتة. دين اللي انا عاوز اقول لكم ايه الحاجات الاساسيات، لكن خدوا بالكم قوي من موضوع الطباع، خد بالك قوي من موضوع الطباع. لو طبعها مش طبعك، لو هي شيخة الإسلام وانت إمام البلد مش هينفع، طباعكم مش ماشية. فانتوا محتاجين تاخدوا دورة تانية بقى اسمها دورة اعرف نفسك، ازاي تتعرف على نفسك وتعرف غيرك وتعرف مين يتجوز مين ومين يسوي مين، الحاجات دي مهمة جدا. فهمتوها؟ طبعا ايه مش عارف افصل قوي، انا بديكم كده شوية حاجات يعني شوية ملاحظات. طب خلونا نرجع لرقم واحد اللي هو موضوع الدين. تعرف دينها ازاي؟ قلنا بالتحقق في امرين، في كلامها زي ما قلت كده البادي لانجوج ده طريقتها، وهو كمان بطريقته عامل نفسه قوي شايف نفسه بيتكلم ازاي بتسوي ازاي تعرف على طول. تاني حاجة المعاملات، عشان كده يقول لك روح اسأل عنه، اسأل عنه بيتعامل ازاي، عشان هو هنا هينكشف ايه الوضع. انما اي حد هيروح يرسم فيلم انا لا اكذب ولكني اتجمل كله بيعمل كده، هتروح هناك تتكلم حافظ الأجوبة كلها، حضرتك ايه الحمد لله كذا كذا كذا، وهي نفس الكلام انت ايه كذا كذا، الأجوبة محفوظة فما تعتمدش على الكلام ده. وخد بالك كل الأخوات بتقول على كل الأخوات ان هم ما شاء الله جميلات جدا وحلوين جدا وطيبين جدا وعندهم عين كل اللي انت عايزه كله كده، وكل الرجالة بتعمل نفس الحركة او بنوفق ونقلص، فده مش الأمر اللي يعول عليه. انما اللي يعول عليه في الرؤية الشرعية انت عليك ان انت تدرس المعاني دي، شوف طريقتها في الكلام ازاي وادرس قوي، خد بالك من معاملاتها، تتكلم ازاي مع والدها، تتكلم ازاي مع والدتها، وانت قاعد خد بالك مين اللي بيتكلم معاك. لو قعد معاك العيلة كلها، لو امها هي اللي ماسكه الموضوع من اوله لاخره، خد بالك هتبقى في مشاكل عندها في تعاملها مع الرجل، لان الام هي اللي ماسكه البيت، فهتبقى غلبانه مسكينه، اللي هتلاقي امها هي اللي بتتكلمك وهي اللي بترتب معاك وهي اللي تقول لك كذا وكذا، والاب قاعد ماشي امين، فاعرف على طول ان ايه هي غلبانه مش هتعرف تعمل غير اللي شافته في بيتها. فخد بالك من المعنى ده، لازم تبقى منبه عليه من قبل الجواز، لان امها هي اللي ماسكه الموضوع فهي اللي هتعمل نفس الحكايه معاك. فعشان كده اول ما بيخش يقول لك خد بالك في البيت مين اللي بيحكم البيت، مين اللي قاعد معاك، الاب اللي بيتكلم والاب اللي بيتفق والاب اللي بيعمل وهو ليه كلمته عليها، وهي قاعده ممكن تروح معليه صوتها على ابوها مثلا تقول له بس يا بابا بس اللي مش عارف ايه وتعت ايه وتتكلم، عشان بقى شخصيتها هو بيحبها قوي كده لذيذه جدا. فطبعا ده قله ادب. اجيبها منين؟ شوف قصه سيده عائشه في حادثه الافك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشه ان كنت قد الممت بذنب فاستغفر الله فان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت ايه بقى؟ ابو بكر قعد وامها ام رومان قعده، راحت قالت ايه؟ قالت فنظرت الى ابي بكر، هو مكلمها هي بس ابوها قاعد وامها قاعده ودي زوجته وبيتهمها او بيلمح باتهامها، فالعادي جدا تقول له انا انت تتصور عليا كده وبادب وباحترام. بص بقى الادب والاحترام، راحت بصت لابي بكر قالت اجب عني رسول الله. شفت بقى هي دي الاخت المؤدبه، ما تتكلمش في وجود ابوها. الادب انها تعمل ايه؟ طالما الاب قاعد هو اللي يتكلم الا ان ياذن لها، يعني يفتح لها المجال، انما طول ما الاب قاعد يبقى تستاذنه. قالت اجب عني رسول الله، قال لها ما هقول ايه؟ راحت بصت لامها اجيبي عني رسول الله، ما اقدرش اتكلم، راحت متكلمه بعد ما استاذنت ابيها وامها. عرفت؟ تعرف ان دي متربيه صح، متربيه ان في حاجه اسمها راجل تعرف تتعامل معاه. فهمت؟ نفس الكلام هي تقلق منه في شويه حاجات، تلاقيه ما بياخدش قرار خالص، طب استني كده اسال ماما، هسال اخويا، هشوف كده، ما بياخدش قرار خالص. مش مطلوب انت كمان، انت اللي حتى عايز تعمل استشاره، عايز تستشير اهلك ومطلوب تستشير اهلك، ما تعملش كده، ما تشوفش اول ما تخش تروح قايل لها طب اشوف ماما، طب اشوف بابا، طب اسال مش عارفه مين، طب انت هو ماما اللي هتمسك البيت ولا مين بالظبط اللي في الموضوع؟ انما لو انت عايز تستشير ممكن تقول لها ايه، طيب ان شاء الله ونشوف الموضوع ده وندرسه كده وانا هستخير مثلا في كده، وانت استشير اللي انت عايز تستشيره، بس ما تحسسهاش انها ملهاش راجل، ان البيت هيتحكم عن طريق المجلس كده، يعني ما ينفعش. فهمتوا؟ يبقى في الاختيار، يبقى اول حاجه تاخد بالك من هذه المعاني عند اختيار الزوجه. في الدين بقى انا بقول يا جماعه اكتبوا 10 حاجات عايزينها تجوزا، يعني 10 حاجات عايزها في شريكه حياتك، وهي نفس الكلام، وقسموا ال10 حاجات الى ثوابت ومتغيرات. يعني مثلا انت فاهم الدين ازاي؟ اصلا ما هو كل واحد ليه فهم في الدين، واحد يقول لك طالبه علم وعندها مش عارف قد ايه في القران ولازم تكون ليها دور كذا ومش عارف ايه وكده، وعنده دي ثوابت. واحده ما عندهاش كده تقول لك والله من اول واحده بتيجي بتقول لك ايه بيصلي كده انا ده الدين عندي. واحده ثانيه تقول لك ما بيشربش سجاير، واحده ثانيه تقول لك ملوش علاقات بالنساء، ما كانش ليه جاهليات في الحاجات دي، واحده ثانيه تقول لك انا حافظ كتاب الله فلازم يكون كده، واحده تشترط شكليات لازم يكون ملتحي، هو يقول لازم تبقى لابسه خمار، لا لازم لابسه ملحفه، لازم لابسه نقاب، كل واحد بما تريد، ربنا قال مطاط براحتك، محدش هيخصبك ولا هيخصبك. بس اكتبي بقى العشر حاجات دول، وانت بتكتب العشر حاجات دول ايه اللي ما ينفعش تتنازل عنه؟ يعني لو ما بيصليش جماعه، لا ما ينفعش. في واحده ثانيه تقول لك لو بيصلي كفايه، يبقى دي بالنسبه لها ده ثابت وبالنسبه لدي متغير، لكن عندها من الثوابت تقول لك بس يكون ايه حنين بيتعامل كويس، انا ما اقدرش اتعامل مع كذا. ده ثابت بالنسبه له. لو لقيته انسان قوي لا، انت لازم تقسمي الموضوع وما تدخليش بيتك ولا تروح لحد ما فيهوش الثوابت اللي انت عايزها. انما المتغيرات ماشي. يعني انا كنت بقول يا ريت تبقى ختمه، لقيتها حافظه 10 اجزاء ماشي، مش مشكله دي عندي. لكن في واحد تاني يقول لك لا مستحيل، انا كنت بقول يا سلام لو تكون مخلصه كذا كذا كذا في العلم مثلا دي يبقى خير، يا سلام لو كذا كذا يبقى خير، ما طلعتش كده. مش لازم تحط المعاني دي قدام عينيك، وانا ما اقدرش احطها لك ولا امليها عليك، لان فهمك للدين يختلف عني. في ثوابت عامه اكيد مش هيكون يعني بيعمل كبائر يعني او مجاهر بالفسوق يعني، اكيد مش كده. لكن بقيه التفاصيل التانيه بتترك لكل واحد ومستواه الديني، انت معتبر ايه ثابت ومعتبر ايه متغير. فهمتوا؟ يجمع امر علامات المرأة الصالحة قول الله تبارك وتعالى: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات او افكار. يبقى 6 علامات. مسلمة يعني بتعمل الاعمال الظاهرة، صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة والكلام ده. مؤمنة تحس أثر الإيمان في قلبها، يعني من خشوع، من حب لله سبحانه وتعالى، من عطف على مساكين، آثار الإيمان بتظهر فين؟ في الأعمال دي. مسلمات مؤمنات قانتات. القانتة أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، القانت الخاشع المتذلل لله تبارك وتعالى. يبقى مكسورة. أنا أقول لك أغششك، عايز تختار واحدة اختار في المرأة صفتين: حيية ومنكسرة. واختاري أنت في الرجل صفتين: القوي الأمين. خلصنا؟ هو الموضوع كده. عايز تختار اختار حيية، لأنه دي أعلى صفات المرأة، وإن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. والرجل ينعش قلبه ويسكن إلى مرأة حيية مش متجرئة فيستلذ بحيائها. حاجة من جملة الحاجات اللي تديله متاع. حيية ومنكسرة اللي هي مشعرة بأنه هو رجل بمعنى الكلمة، فتنكسر لقوله لأنها مطيعة لزوجها، طيعة، اللي هي إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها. عشان كده جهاد بالنسبة للنساء، اللي هو إنما هو جنتك ونارك التي إذا ظلمت قالت هذه يدي أضعها في يدك لا أرى غمضا حتى ترضى. منكسرة. وهو انكسارها ده يعمل في الراجل أولا يحسسه بالرجل، وهو يكسره وهي بتفهم غلط، ما بيفهم ده هيعمل عليا أبدا. والله ما يأتي الذل والانكسار إلا بالخير، لأنه هو بعد كده دايما الإنسان اللي بيبقى زايد قوي ده. حتى هما بيقولوا في علم النفس إن الشخصية القيادية لما بتشوف واحد غلبان قوي كده من الحاجات بيعطف عليه، رغم إن هو ما بيبقاش شايفه إن هو مش نافع بس يكسره. إنما لما حد يعمل راسه براسه يشيله من على وجه الأرض. فانكسري لله. وانت القوي بشخصيتك، قراراتك، قوتك المادية، قوتك العلمية. عايزة راجل تركن عليه. المرأة في تعريف الشرع مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فضعيفة، فبالتالي عايزة قوي، فما ينفعش تركن على حيطة ميلة. قوي وأمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما حكت السيدة عائشة 11 قصة قدامه، قصة مزرع، قال لها إيه؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. هي طول الوقت أنت مش فاهم النساء، أنت بقى إيه الإخوة وتروح في الرؤية الشرعية تروح قال لها إيه؟ ما حكم التعدد؟ إيه ده بقى؟ يعني أنت داخل تتجوز ولا أنت داخل تعمل إيه؟ لا، ما هو ده اللي يدلل على دينها. انت داخل بتحسسها بعدم الامان، ان انت اي انت واحده من جمله الناس. طب يا اخي هي عايزه تبقى الاربعه. اذا يجمع امر اختيار الزوجه الصالحه والرجل الصالح. اما اختيار الزوجه الصالحه فما ورد في سوره التحريم من قول الله تبارك وتعالى: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، قلنا اي متذللات منكسرات، قانتات تائبات اي تجدد توبتها ودائما ما تؤوب وتعود إلى ربها تبارك وتعالى، قانتات تائبات عابدات لها حظ من العبادة. وهذا المعنى أساس جدا بالنسبة للمرأة، فعادة ما تتميز المرأة بالعبادة عن العلم. دايما تلاقيها إيه ما شاء الله الأخوات، تلاقي صوامات قوامات صلة كثيرة جدا، وغالبهم بيبقوا في النساء. أخت تصلي فضل عز وجل بالقرآن كله في رمضان مثلا، واحدة تختم 20 ختمة، أخت تتصل تقول أنا بفضل عز وجل أصوم يوما وأفطر يوما باستمرار، وهكذا. فالعبادة يكون لها حظ أكبر من العلم. وهذا لا يعني أن لا يكن طالبات علم، لكن عادة بيكون تميزهن في ذلك. عشان كده قال تائبات عابدات سائحات. عكرمة يقول أن السائحات هم طالبات العلم، غيره يقول أن السائحات بمعنى صائمات. فالمعنى هنا برضو يبقى على قدر من العلم وعلى قدر من الثقافة، وفي نفس الوقت أيضا يكون لها حظ من عبادات، خاصة عبادة الصيام. صائمات سائحات ثيبات وأبكار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحوا الأكفاء. هنا السؤال، احنا كده اتكلمنا ايه ديانة، هتختار هي ايه القوي الأمين، وهو هيختار ايه المنكسر الحقيقي، مسلمات مؤمنات الى اخره. ده في الاختيار العام، وهيختار ازاي الدين الطريقة اللي قلتها لكم، اللي هي يعمل العشر صفات اللي عايزهم ديانة فيها. هيجي بعد كده، كده الموضوع خلص؟ لا، في معاني تانية لازم تحط في الاعتبار وتوضع في الاعتبار. زي المستوى الاجتماعي والمستوى المادي والمستوى الثقافي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا الأكفاء. الكفاءة، الكفاءة دي باتفاق أهل العلم رقم واحد الديانة، واختلفوا فيما عدا ذلك. فأبو حنيفة يراعي هذه المعاني، يقول لك الكفاءة في المهنة، مهندسة مش هتنفع تتجوز واحد حرفي أو واحد يعني كذا، عشان ما فيش بينهم نوع من الانسجام. طبيبة مش عارف تتجوز كذا، يبقى دايما يبقى فيه نوع من التوافق في المهنة ونوع من التوافق الاجتماعي شيئا ما، والمادي كذلك. احنا لسه كنا بنقول ما تتجوزش واحدة أعلى منك بمراحل، طب هي ممكن ان هو يكون أعلى منها بمراحل ماديا، عشان هو بما أنفقوا من أموالهم فده يتناسب معاها، إنما هي أعلى منه بمراحل عادة تربت يداك، عادة سيزل بسبب ذلك، إلا في حالات نادرة جدا تكون المرأة على دين عالي جدا متفهمة وعندها من الحكمة أن تفهم كيف تتعامل مع زوجها في هذه الأمور المادية، لأنه بلا شك يذل بسبب هذا، أنه يحس أنه مش راجل، مش قادر يصرف عليها، مش قادر يعمل كذا، مش عايز يعمل كذا، فبتفسد هذه الزيجات وتنتهي سريعا. فيبقى لازم يتحط الاعتبارات دي، عشان بتيجي أسئلة، يعني هو الواحد كده يعني محبكها حبتين لما يحط المعاني دي في الاعتبار، انه لازم تكون هي فيها كذا وكذا وكذا وكذا من الامور. اقول لك لا تكن مثاليا، لن تأخذ كل شيء، مستحيل. وفي الاختيار انا انصح الرجال والنساء دايما خذ 75% من احتياجاتك، لن تأخذ، مستحيل ان تأخذ 100% من احتياجاتك. لو لقيت واحدة فيها 75% من احتياجاتك اتجوز، هتمشي الدنيا. وبعد كده تعمل ايه؟ استمتع بإيجابيات زوجتك. الشيطان دايما يعمل ايه؟ يخليك تشوف ال 25% وينسيك ال 75، والعكس نفس الحكاية. هو تقول لك طيب وخلوق وكذا وكذا بس، وسايبة بقى من بعد بس ده خلاص وعايزة تتطلق. طب ما كويس ابن حلال اهو، لا بس مش عارف ايه، الشيطان مخللها السلبيات أعلى من الإيجابيات. فأنا دايما أقول استمتع بإيجابيات زوجك، خليها قدام عينيك واكتبها وحطها كده، عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت بنت حلال وكويسة، معلش نعدلها دي. أساس العلاقة الزوجية قول الله تبارك وتعالى، سورة التحريم دي سورة بتدرس كده إزاي نقيم بيت مسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني ربنا قال له حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، التفاصيل كلها. لما قال لها حصل ان عملت كذا كذا، قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. لاحظ عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش كل حاجة، قال شوية وساب شوية. هو ده التغافل 19 الامر، هو كده، فهي كده وهو كده. هي دي فكرة ان انت وانت بتختار مش هتاخد الكمال، مستحيل، احنا بشر، فاختار 75% ثلاث ارباع الموضوع وامشي، وهيبقى زي الفل والدنيا ان شاء الله تقام. والناحية التانية نفس الكلام، بهذه الطريقة تؤسس البيوت ان شاء الله تعالى. كده انتهينا من 3 مسائل ان شاء الله. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.